الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة في كتابه المختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيهما من السنن. باب سكوت الإمام قبل القراءة وبعد تكبيرة الافتتاح. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن الحسن أن سمرة ابن جندب وعمران ابن حصين رضي الله عنهما تذاكرا، فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه. نعم، هذا السنة السنة للإمام في الصلاة الجهرية، سكتتان: الأولى بعد تكبيرة الإحرام سكتة للاستفتاح. ثبت في حديث صحيح أن عن أبي هريرة رضي الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ماذا تقول؟ حينما تسكت أنا بعد تكبيرة الإحرام، قال: أقول: اللهم بعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح الاستفتاحات رواه الشيخان. هذه السكتة الأولى، والسكتة الثانية بعد القراءة وقبل التكبير، سكتة يفصل فيها القراءة عن التكبير. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سكتة الله أكبر. بعض الأئمة تجد يصل القراءة بالتكبير: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. هذا خطأ، ترك السكتة. سكتة قصيرة يصل فيها القراءة بالتكبير. وأما السكتة الثالثة وهي بعد قراءة الفاتحة، سكتة مختلف فيها. نعم صلى الله عليه. نعم نعم السكتة نعم نعم مستحب الاستفتاح، لكن السكتة عند التكبير ينبغي أن يصل القراءة، ينبغي أن يصل القراءة عند التكبير، ما يصل القراءة بالتكبير. نعم صليت. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن اسم الساكت قد يقع على الناطق سرا إذا كان ساكتا عن الجهر بالقول، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان داعيا خفيا في سكته عن الجهر بين التكبيرة الأولى وبين القراءة. باب ذكر البيان أن النسم الساكت قد يقع على الناطق سرا إذا كان ساكتا عن الجهر بالقول، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان داعيا خفيا في سكته عن الجهر بين التكبيرة الأولى وبين القراءة. يعني اللي يقرأ سرا يسمى ساكت لأنه لا يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد يسكت هنيها وهو يقرأ الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، لكن سمى ساكت لأنه لم يجهر، وإن كان داعيا سرا. هذا معنى ترجمة المؤلف. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتاتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما هو؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال أختي الشيخان. نعم، حسن الله إليك. نعم، في مشروعية الاستفتاح، وهذا صح الاستفتاحات، والاستفتاحات كثيرة، ومن الاستفتاحات: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا أفضل الاستفتاحات في ذاته، لأن كله ثناء. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني ننزهك يا الله، وأجمع التنزيه والتحميد. تبارك اسمك، البركة تنال بذكر اسمك، وتعالى جدك ارتفعت عظمتك، ولا إله غيرك، يعني لا معبود بحق سواك. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك، أربع جمل. بعض العامة يزيد: ولا معبود سواك، وهذا خطأ، لأن معنى لا إله غيرك معنى لا معبود سواك. يزيد جملة خالصة في بعض العامة: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. هذا تكرار وزيادة على النص، مثل ما يزيد بعضهم في الدعاء بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبات المقام محمد النبات. بعض العامة يزيد: والدرجة الرفيعة، اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة. ربما جاءت في بعض الناس، لكن لا تصح. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، هي الدرجة الرفيعة، وهي منزل الرسول بيته في الجنة عليه الصلاة والسلام. نعم، السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب تطويل الإمام الركعة الأولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون. أخبرنا أبو طاهر. باب تطويل الإمام الركعة الأولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد قال أخبرنا سفيان عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في أول ركعة من الفجر والظهر، فكنا نرى أنه يفعل ذلك ليتآدى الناس. إيش؟ قال ساعد كان قال نعم قال كان رسول الله أحسن الله إليك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل أول ركعة من الفجر والظهر، فكنا نرى أنه يفعل ذلك ليتآدى الناس. يتآدى هنا بالمد، أحسن الله إليك. إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل أول ركعة من الفجر والظهر، فكنا نرى أنه يفعل ذلك ليتآدى الناس. يتآدى؟ نعم، أحسن الله إليك. يتآدى؟ نعم. إيش أعدى مثلا؟ وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل أول ركعة من الفجر والظهر، فكنا نرى أنه يفعل ذلك ليتآدى الناس. يعني يتلاحق الناس. يتلاحق الناس. يتآدى بالدال؟ نعم. يتآدى؟ نعم. يعني يتلاحق الناس. كانت الركعة الأولى من الفجر وإيش؟ بالمد والتسهيل، أحسن الله إليك. نعم. يعني الفجر والظهر. نعم، في الفجر والظهر. الأصل هو إيش؟ الله يك. ها؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل أول ركعة من الفجر والظهر، فكنا نرى أنه يفعل ذلك ليتآدى الناس. يتدارك وفي نفسه يتلاحق. نعم يتلاحق. إيه صحيح على هذا. طيب يتلاحق المؤمنون ما مجنس يسمونه مجنس يتلاحق. نعم صلى الله عليك. نعم نعم صحيح. يحتاج إذا تفقه بعض الأئمة الآن ما يحسنون بعض الشباب الصغار تجدهم بعض الشباب الصغار إذا رأى غيم أو نقط جمع بين الصلاة المغرب والعشاء، فإذا قيل لمالك على بفعل السنة هذا مش رصة المطر مو سنة رصة الجمع المطر عندما وجد الحاجة عندما وجد المشقة مطر قوي بحيث أنه توجد المشقة بين الثياب أو دحض كما كان سابقا. كان يجاء المطر أسبوع والواحد يمشي بالشارع يزلق وليزلق ويسقط أسبوع كامل لأن كان الشارع صغير وغير مزفلف. الحمد لله انتفع هذا. يحتاج لا شك كذلك أيضا في عجلة وعدم في الركود والطمأنينة. كل واحد يقلد الثاني عجلة بعضهم عجلة شديدة ينبغي الطمأنينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن في ركوعه وفي سجوده يرفع رأسه من الركوع وقف حتى يوقف على نفسه وإذا رفع رأسه من السجود جلس على المسجد حتى يقول قد خلق نفسي. كل هذا السنة اترك هذه إلا من القليل. صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام بالقراءة. بارك هذه المسألة فيها. لا هذا خلاف السنة. السنة أن تكون الصلاة متناسبة إذا أطال الركوع والسجود طيل القيام. تفعل بعض الناس ترى بعض الناس الآن يصلي ركعتين السنة الراتبة وغيرها فتجده يجلس السجود دقيقتين أو ثلاث بينما الركوع يخفف وفي بين السجدتين يخفف وفي القراءة الوقوف يخفف. هذا خلاف السنة. السنة تكون الصلاة متناسبة. إيه؟ في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ركوعه فرفعه من الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسه قريبا من السواء وفي وقت ما خلق القيامة والقعود قريبا من السواء متناسبة. الركوع مثل السجود في الطول مثل الوقوف بين بعد الركوع ومثل الجلسة بين السجدتين هذا هو السنة تكون متناسبة. الآن بين السجدتين تجد كثير من العلماء يخففونها جدا ما تتناسب مع السجود. السجود تأخر بين السجدتين وكذلك بعض الناس يصلي وحده طول السجدة فإذا رفع السجدتين سجد أعاد السجدة بسرعة ثم طع فتكون جلسة بين السجدتين طويلتين وكذلك الركوع خفيف والقيام بعد الركوع خفيف. هذا خلاف السنة كما سمعت في الحديث. قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فرفعه من الركوع فسجوده فجلسته بين السجدتين فجلوسه قريبا من السواء وفي لفظ ما أخذ القيام والقعود. وفق الله جميعا وزق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.